إن امرأة تملك ذهبا وقد بلغ النصاب، ومنذ أن امتلكت هذا الذهب حوالي 9 سنوات ولم تزكي عنه لأنها لم تكن تعلم أن فيه زكاة، وبعد أن علمت زكت لسنتين وبقيت سنتان، فما حكم ذلك وماذا عليها من العمل؟ الباقي عليها في ذمتها لأنه حق الفقراء، فتعطي إذا يسر الله لها يبقى في ذمتها دينا عليها، وإذا يسر الله لها تعطيه للفقراء. نعم.